أم عري أم خطر أم سيف، لكننا من أجلك نموت كل النهار. لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. انتصارنا بمين؟ برب المجد يسوع المنتصر. ده مش شطارة مني، لكن ده مجد مني، لأن هو المنتصر. لابد اللي يمشي وراه يكون ايه؟ يكون منتصر. واللي يمشي وراه يكون ايه؟ يالف غلبين غلبين. احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع ومسيين بدم سمين وثابتين في الرب يسوع وللصليب كلنا نظرين نسين العالم واحنا عبرين. وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه والفكر رايح في المجد الآتي. ده حبيبنا وعدنا وقال أنا أنت غلبي وغلبي لأخنا بيسوع وحنا عذرين وادي الدموع وحنا عذرين وادي الدموع وبس بين دم سمين من الديار بعد المشوار ديار الآب خشوا وأبرار غلبين غلبين. احنا ماشي ورا رب المجد يسوع انسان قائم من قبر الخطيئة قبر القطر. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. شكرا لله الذي يقولنا في موقف نصرته في المسيح كل حين. لانك ماشي قدامنا والرمله بنقول يا اعظم انتصارنا للذي احبنا. الفضيح والتهاب في المسيح يحل الجهاد، يعطي صبرا يعطي زاد عندهم رفعتنا. انفديت الوقت في المسيح يحل الجهاد، انفديت الوقت في المسيح يحل الجهاد، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعته. لا يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعته. لا يعظم انتصارنا بمزيحا فما ويعظم انتصارنا بمزيحا حتى لا يسول فبامين منصول ابن اجلنا مهما كان في الطريق من شدائد الأرض مهما من شدائد الأرض تصرف لنا عرفت وجهه يريح ربانا راسخ وجهه يريحنا. يا ظمن انتصارنا بالمزيد، يا ظمن انتصارنا بحسنا يسوع امين منصور اجلنا، يسوع فاضل امين منصور ابن اجلنا. حتى في عمق الالام يملا القلب سلام، حتى في عمق الالام يملا القلب سلام. فالعالي على الزمان ورويها سلام، فالعالي على الزمان إذ روجها سلام. يا ظمون تصارنا بالذي أحبنا، يا ظمون تصارنا يا سول فادنا ميكون ابن يا سول. مهما كان من إغراء لا رجوع للوراء، مهما كان من إغراء لا رجوع للوراء، مملوئنا بالرجاء سنرى حري سلاما. يا ظمون انتصارنا بالذي أحبنا، يا ظمون انتصارنا بالذي حبنا، يسون فادي الامين من شلينا يسون فادي الامين منصول ابن يجري يحارب عدو الفيل لكن يعظم انتصارنا بالذي أخذنا يحارب العالم لكن نشكر الله اللي أعطانا النازل بالعالم الذي الغلب الذي تغلب العالم إيماننا في الإيمان يغلب العالم لأن من هو الذي يغلب العالم هو الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله هو الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله وإن في العالم لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة إن كان أحد فيه محبة العالم فليست فيه محبة الآب عالم يمضي وته لكن أعطانا أن نغلب العالم نغلب العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة أضحاء في الإيمان هم دول اللي حيوصلوا أضحاء مش فضيلين طهاتهم من كل دنس الجسد والروح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع الله استرك لنا مثالا لكي نتبع خطواته مشين وراء الرب القائد المنتصر يسوع المسيح له كل المجد وشكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته ولما نمشي وراء الغالب هنغلب ونمشي وراء المنتصر هننتصر ونمشي وراء الحي هنكون احياء هنكون احياء الخطية ما تسبش علينا ما نرجعش الموت تاني لان كنا معاه وهو قائم فينا واعطانا حياة اعطانا حياة فمسيحي حي وانا ايه وانا حي انا حي فانتم ايه الحيون انا حي فانتم ستحيون مسيحي حي حي فيا مسيحي حي فيا بنقول مسيحي فيا آلت علي يسمع داني ينظر بعيني وانا كل ملكه اشتراني فذلك دمه حب مسيحي فيا مالك علي يسمع داني يرجع علي يا مسيحي فيا مالك علي يسمع ضداني ينظر علي يا وانا كل ملك هو اشتراني فدان الدم حبه وصفني وانا مسيح قلبي لكل حبي هو إلهي وهو ربي مسيح قلبي لكل حبي هو إلهي وهو ربي أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ما يشايلي أحلى بحبني حبك وبحبك علي علينا وغليين عليه علي علينا وغليين عليه واحد طب يقول كنت أعاني من مرض روماتويد مفصلي وأحس بآلام شديدة في مفاصل الجسم كله التهاب بأعصاب الجسم كله فالنار ملتهبة داخل عظامي تفكك وتفكك بمفاصل جسمي كله ورعشة وهبوط في لم أقوى على القيام من النوم إلا بعد وقت طويل اتأذب إلى عملي كموظفة لوحدة